ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها وتذكر الأقوال والخلاف وثمرة الخلاف والرأي الراجح في أي مسألة؟ هذه المسألة بالنسبة لكتب الخلاف، في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، هذا كتاب قيم ثمين، كتاب قيم ثمين يذكر أقوال أهل العلم ويدلل الأقوال ويرجح رحمه الله تعالى، وإن كان غالبا يرجح مذهب الإمام أحمد، لكن كلامه طيب وجيد وسهل وليس فيه مشقة ولا صعوبة. وأيضا المجموع للنووي، المجموع للنووي مع أن النووي رحمه الله لم يكمله، وإنما كتب إلى كتاب الصرف أو إلى باب الصرف، لأنه يشرح المهذب للشيرازي، لكن كتاب المجموع الذي ألفه النووي والتكملة أيضا تذكر اختلاف أهل العلم، يذكر اختلاف أهل العلم ويبين الأدلة أيضا، كذلك بداية المجتهد أيضا يذكر الخلاف، وكذلك المذاهب الأربعة، كتاب المذاهب الأربعة، لكن هذا لا يذكر الأدلة، لا يدلل. والكتب، لكن الكتب التي تذكر الخلاف كثيرة، منها أيضا المحلى لابن حزم، لكنه سليط اللسان على أهل العلم، يعني لولا سلاطة لسانه كان كتابه أيضا من أنفع الكتب، وهو من أنفع الكتب إذا قرأه طالب العلم ولا ينظر إلى سلاطة لسانه على أهل العلم. لكن يا إخوة، أنا أنصح أن طالب العلم لا يدخل في دراسة كتب الخلاف إلا بعدما يعني يدرس كفقه مذهب من المذاهب أيا كان، يدرس أولا كتب المذهب وأدلتها ومواردها ومصادرها وأصول المذهب، ثم بعد ذلك لا مانع أن ينتقل إلى الخلاف بعد ذلك، لأننا لم نعلم يا إخوة عالم من علمائنا الذين برزوا في الاجتهاد وبرزوا في المسائل الخلافية إلا أنهم درسوا الفقه على مذهب، أول يدرسون الفقه على مذهب، فإذا درسوا المذهب وأحاطوا بأصوله وفروعه غالبا ومسائله وأدلته انتقلوا بعد ذلك إلى كتب الخلاف. من ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية لم ينتقل إلى كتب الخلاف أو إلى مصادر الخلاف إلا بعدما أتقن مذهب الإمام أحمد، بعدما أتقن مذهب الإمام أحمد ودرس السنة ودرس آيات الأحكام رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقة من أحفظ الرجال وأذكى الرجال ابن تيمية، لكنه بعد ذلك انتقل إلى الأدلة والترجيح ودراسة المذاهب فصار يخرج عن مذهب الإمام أحمد. كذلك ابن القيم، تلميذه ابن القيم، كذلك أيضا العز بن عبد السلام في مذهب الشافعي يخرج عن المذهب، لكن بعدما درس المذهب دراسة يعني مستفيضة. وأيضا ابن عبد البر في المذهب المالكي أيضا درس المذهب ابتداء دراسة مستفيضة ثم انتقل بعد ذلك، وكذلك الكمال بن الهمام في المذهب الحنفي، وهكذا. أولا أول ما يدرس طالب العلم يدرس يتدرج من المختصرات على مذهب، على مذهب من المذاهب، من المختصرات إلى ما بعد المختصرات إلى المطولات. وإن كان قد يقول الإنسان العمر ينفد يعني قبل إكمال هذه الأشياء، لكن الإنسان على خير إن شاء الله، حتى لو انتهى العمر وانتهت الحياة وأنت تدرس العلم فأنت على خير. ومعلوم يا إخوة أن هؤلاء الفقهاء الذين ندرس أقوالهم وأدلتهم وترجيحاتهم، هؤلاء مجتهدون يأخذون من الكتاب والسنة ويستنبطون منهما، لكن يعني قالوا بعدم تقليدهم أو منعوا من تقليدهم، قالوا خذوا من المصدر الذي أخذنا منه ولا تقلدونا. فأنت يعني ابتداء تقرأ استنباطات هؤلاء ويعني أقوالهم وأفهامهم وترجيحاتهم، ثم بعد ذلك تنتقل حيو الطريق السليم. ولا يجوز للإنسان أن يترفع ويتعالى ويتطاول ويظن أنه قد علم كل شيء. لا، بعض أهل العلم يقول من اعتقد أو من ظن أنه قد علم كل شيء فقد جهل كل شيء. كيف تعتقد أنك قد علم كل شيء؟ وقال بعضهم من ادعى الإحاطة بالعلم فهو جاهل. فالإحاطة بالعلم لا يمكن، وفوق كل ذي علم عليم، لكن الإنسان يجتهد، والمجتهد إن شاء الله على خير، المجتهد إن شاء الله يحصل له الأجر والثواب، إن أصاب له ها له أجران، وإن أخطأ له أجر. المهم أن يكون مجتهد وليس له هوى ولا هدف. لكن القاعدة عند أهل العلم يا إخوة تقول استدل قبل أن تعتقد، استدل قبل أن تعتقد. لماذا؟ لأنك إذا اعتقدت قبل الاستدلال ستسخر الدليل لاعتقادك، حتى وإن كان الدليل الصحيح على خلاف اعتقادك. لكن إذا استدللت قبل أن تعتقد فإنك تسير مع الدليل، تسير مع الدليل وتذهب معه أينما ذهب. نعم. ما قولكم في أكل الأسماك التي تعيش على فضلات البشر من النجاسات التي ترمى في البحر؟ الله عز وجل يا إخوة أباح لنا حيوانات البحر مطلقا، خصوصا الأسماك، وأباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. يعني التوهم أو الوهم بأنها تتغذى على النجاسات هذا لا ينقلها عن هذا الأصل، لا ينقلها عن أصل الحل إلى التحريم، ولا ينقلها عن دلالة الدليل الصحيح من الكتاب والسنة إلى أوهام لا ندري هل توجد هذه الأوهام أو لا توجد. ثم لو وجد هذا الوهم فهو معفو عنه بنص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة. هذا بالنسبة للأسماك. لكن بعض الحيوانات التي تعيش في البحر التي تشبه حيوانات البر كالكلاب مثلا، كلاب البحر والتمساح وما إلى ذلك، بعض العلم يرى أنها حرام، لكن جمهور أهل العلم يرون أن حيوانات البحر حلال. نعم. ما الحكم في أواني أهل الكتاب الذين يأكلون لحم الخنزير والخنزير نجس؟ نعم، إذا علمنا أنهم يأكلون لحم الخنزير فلا نأكل في أوانيهم حتى نغسلها، لا نأكل في أوانيهم حتى نغسلها، لأن الخنزير نجس، دل القرآن على نجاسته وأجمعت الأمة على ذلك. فلا يستعمل الإناء الذي استعمله من يستحل أكل الخنزير أو أكل الميتات، لا يستعمل إلا بعد غسله. نعم. ما هو الضابط في غسل الإناء والثياب الخاصة بأهل الكتاب؟ الضابط ذكرنا، قلنا إذا كانوا يستحلون أكل الميتات أو كما ذكر الأخ السائل يعني يستحلون أكل لحم الخنزير، هؤلاء تغسل آنيتهم، لأن الغالب أنهم يستعملون فيها النجاسة، فتغسل آنيتهم إذا أراد المسلم استعمالها. وأما الثياب فما على عوراته ما لاقى عوراته نغسله إذا أردنا استعماله، إذا علمنا أنهم استعملوه بيقين وأنه لقي عورة الكافر بيقين، لا نستعمله إلا بعد غسله. نعم. ذكرت أن الإمام أحمد غالبا لا يحرم، وإذا سئل عن شيء وهو الأصل فيه التحريم، وإذا فعل السائل شيئا بموجب فتوى الشيخ بقوله لا أرتاح أو أكره ذلك، لأن الإمام أحمد لا يقطع بالتحريم لمنع السائل من شيء لأنه لم يزجره بالتحريم، نرجو توضيح ذلك. هذه المسألة، الإمام أحمد غالبا الذي يسأله طلاب علم، الذين يسألونه طلاب علم، وطلاب العلم يعرفون الأدلة غالبا ويعلمون أن هذا حلال وهذا حرام بنص الدليل. ثم أيضا أصحاب المذهب أو أتباع المذهب للإمام أحمد يعني محصوا هذه الأمور وذكروا الأدلة ورجحوا هل الإمام أحمد يريد التحريم، يريد كراهة التحريم، أو يريد كراهة التنزيه، أو يريد الورع عن هذا الشيء، بينوا هذا أتباع المذهب. فالإنسان إذا أشكل عليه شيء، طالب العلم إذا أشكل عليه شيء من عبارات الإمام أحمد ما عليه إلا أن يرجع إلى المؤلفات والكتب التي ألفها الأصحاب ودرسوها وتلاميذ الإمام أحمد أيضا الذين نقلوا عن المسائل بيّنوا هذه الأمور. لأن الإمام أحمد كما هو معلوم يا إخوة تكثر عنه الروايات المنقولة عنه في المذهب، فأحيانا نجد في المسألة الواحدة روايتين أو أكثر من روايتين. لماذا؟ لأن الإمام أحمد غالبا يأخذ بالنص حتى ولو كان حديث ضعيف، لأن الحديث الضعيف عند الإمام أحمد يقدم على القياس. فإذا سئل في مسألة أو قال في مسألة بقول واعتمد على دليل نقلت هذه الرواية عنه رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يجد نصا أقوى من النص الذي سبق أو ناسخا له فيقول فيها بقول يخالف القول السابق فينقلها عنه بعض الأصحاب، فيقال الإمام أحمد روايتان أو ثلاث روايات إلى آخره، لكن الغالب عنه روايتين، الغالب عنه روايتين في بعض المسائل، أما ثلاث الروايات قليلة. لكن كما قال الأخ السائل إذا أشكل شيء من كلام الإمام أحمد فيرجع إلى المؤلفات، إن وجد مؤلفات التلاميذ عن الإمام أحمد الذين نقلوا عن الإمام أحمد، ويعني يذكر أن الذين نقلوا عن الإمام أحمد من التلاميذ عدد كبير جدا من التلاميذ ومن الخواص، ومحصوا الكلام الذي نقل عن الإمام أحمد تمحيص، يسألونه بدقة لأنهم كانوا فقهاء رحمهم الله تعالى. يعني طالب العلم يرجع إلى هؤلاء وإلى ما كتبه هؤلاء وإن شاء الله يجد الصواب ويهتدي إليه إن شاء الله. نعم. هل كلمة الكراهة عند السلف تحمل على الكراهة أم تحمل على التحريم؟ تحمل على هذا وهذا، إذا قال أكره هذا أو لا أحب هذا تحمل على هذا وهذا، لكن الغالب أنها تحمل على كراهة التنزيه، الغالب أنها تحمل على كراهة التنزيه إذا وجدت عن عالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمة المسلمين. لكن إذا نقل عن الإمام من أحد السلف أو من السلف يعني قولان في هذه المسألة، قول يقول فيه أكره وقول يقول فيه لا يجوز، فالقول الثاني يفسر القول الأول، قول لا يجوز دليل على أنه أراد التحريم بقوله أكره ذلك، لأن كلمة لا يجوز الغالب فيها التحريم أو الغالب أن المراد بها التحريم، فينتبه لهذا وينبه عليه إن شاء الله. نعم. إذا وقع الذباب في كوب الشاي ثم نفسي عافت ذلك فألقيته هل علي إثم في ذلك؟ لا، ليس عليك إثم في ذلك، لكن هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجب عليك أن تشرب أمرا تعافه نفسك ولا تأكل أمرا تعافه نفسك، لأنه لا يجوز أن يضر الإنسان بنفسه. ومعلوم أن الشيء الذي تعافه النفس سواء كان طعاما أو شرابا قد يضر بالإنسان، فلا يلزم بتناول ما يضره، لكن هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يحاول أن يوطن نفسه على ذلك، وإلا كما ذكر الأخ السائل النفس قد تعاف هذا الأمر، قد تعاف هذا الأمر إذا رأى أن الذباب قد وقع فيه، خصوصا إذا علمنا أن هذا الذباب فيه خبث وعداوة للإنسان، يضع الجناح الذي فيه الداء ويتكي عليه في السائل ويريد الإضرار بالإنسان، ولا أدري هل هذا هو إلهام أو تعمد، لكن الذي يظهر أنه يعني إلهام من الله عز وجل لهذا الحيوان، لأنه حيوان ضعيف لا يعرف هذه الأشياء، لكن المسلم يحاول أن يوطن نفسه على العمل بالسنة. نعم. هل يجوز لبس الحذاء من جلد النمر أو من جلد الثعبان؟ نعم يجوز، وإن كان بعض أهل العلم يكره هذا بعض أهل العلم يكره هذا الأمر، لأن هذا يدل غالبا على التكبر والترفع، لأنها من الأمور الثمينة الغالية من الجلود الغالية، لكن أن الجواز جائز إن شاء الله، ومن كرهه قال يكره ذلك كره التنزيه حسب علمي والله أعلم. هل يمكن نعم أيوة هل يمكن الاستدلال بحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس على نجاسة غير المؤمن؟ نعم، مفهوم الحديث يدل على أن غير المؤمن ينجس، ولهذا اختلف أهل العلم في نجاسة الكافر، هل هو نجس نجاسة عينية أو نجاسة حكمية، وكذلك نجاسة المنافق، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، واختلافهم مدون مذكور في كتب التفسير وفي كتب الفقه أيضا، لكن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الطهارة متعلقة بالمؤمن. نعم. لماذا نصلي هنا في هذه البلاد صلاة الجنازة ونسلم على اليمين فقط، وفي بلادنا نصلي ونسلم على اليمين وعلى الشمال؟ هذه صلاة الجنازة يا إخوان وردت في السنة على كيفيات متعددة، فلا ينكر يعني ما ورد فيها من هذه الكيفيات، من سلم تسليمة واحدة ورد بها الدليل وهو الأكثر، ومن سلم تسليمتين فلا حرج عليه لأنه قد ورد به الدليل أيضا، فالقضية ولله الحمد والمنة المجال فيها واسع. والتكبيرات على الجنازة، من أهل العلم من قال 4 تكبيرات، ومنهم من قال 5 تكبيرات، ومنهم من قال أكثر من ذلك، فالمجال في بالنسبة للصلاة على الجنازة مجال واسع ولله الحمد والمنة. نعم. هل يجوز شرب الماء في صلاة التطوع، لأن ابن الزبير شرب في التطوع؟ وهل يجوز للمصلي مصافحة إنسان يريد السلام عليه؟ أما الصورة الثانية فلا، أما الصورة الأولى فنعم. الصورة الأولى كون الإنسان يشرب في النافلة أو يأكل أكلا يسيرا هذا جائز، لأنه قد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، فالمقصود والنافلة يعني يباح فيها ما لا يباح في الفريضة، فالمجال فيها واسع ولله الحمد والمنة، سواء كان الإنسان أكل أو شرب يعني شربا يسيرا أو أكلا يسيرا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار في صلاة النافلة إلى عدة مرات إلى من يسلم عليه أو من يمر به أو من، وفتح الباب أيضا عليه الصلاة والسلام لمن طر لعائشة وكان يصلي نافلة، فالنافلة يعني بابها أوسع من الفريضة. أما كونه يصافح إنسان ويصلي فلا، ما أعلم دليل يدل على هذا، ولا أعلم أحد من السلف قال بهذا. نعم. هل من استمع لدرس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يكتب له أجر حج وعمرة؟ على كل حال هو على خير، على حسب النية، على حسب نية الإنسان، والذي ورد في الحديث أنه يكتب له أجر عظيم من انتظر في مسجده بعد صلاة الفجر حتى يصلي صلاة الشروق، كان له من الأجر كذا وكذا. أما كون له أجر يعني حج وعمرة فهذا يحتاج إلى نظر، والأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذا بقي الإنسان في الدرس وقصده الاستفادة من الدرس وانتظار الشروق حتى يصلي، فإن شاء الله يجر على هذه النية، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الفقهية تقول الأمور بمقاصدها. نعم. رجل يعمل لدى مؤسسة وصاحب المؤسسة يظلمه ولا يعطيه حقه كاملا، فهل يجوز له أن يأخذ جزءا من حقه خفية؟ هذه المسألة يا إخوة فيها كلام لأهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا إذا استطاع الإنسان صاحب الحق أن يأخذ حقه بطريق واضح ليس فيه لبس وبعلم المالك فهذا هو المتعين، هذا هو الطريق الصحيح والذي دل عليه الدليل، لأن صاحب الحق يأخذ حقه. لكن إذا لم يتمكن من أخذ حقه بدليل ظاهر، بدليل واضح، نظرا لظلم من عليه الحق أو نظرا لتسلطه عليه لكونه صاحب سلطة أو لأسباب من الأسباب الأخرى، وظفر صاحب الحق المظلوم بحقه، قالوا له أن يأخذ حقه ولا يزيد. وهذه تسمى مسألة الظفر، يعني الظفر بالحق، إذا ظفرت بحقك هل تأخذه أو لا تأخذه؟ قال به كثير من أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومثله الفعل، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم له أن يأخذ ممن ظلمه مظلمته. والحديث والنص الآخر يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فالإنسان له أن يأخذ حقه إذا لم يتوصل إلى أخذ حقه إلا بهذه الطريق، بالطريق بالخفية أو بالطرق الأخرى، له أن يأخذ حقه ولا يزيد. نعم. أديت الحج العام الماضي، وقبل 13 سنة أديت الحج متمتعا، ولدي شك هل سعيت للحج أم لا؟ الله أكبر. الله أديت الحج العام الماضي وقبل 13 سنة أديت الحج متمتعا، ولدي شك هل سعيت للحج أم لا؟ أما الطواف الإفاضة قد قمت به في الحكم، علما بأن هذا شك. الجواب يا إخوة عن هذا السؤال، أقول الشك في العبادة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تشك بعد فراغك من العبادة، أو تشك في أثنائها. فإن كان الشك بعد فراغك من العبادة فلا يلتفت إلى الشك أصلا، ولا ينظر إليه، ولا يعول عليه أبدا، لأنك قد فرغت من العبادة، وقد أديت ما عليك حسب الاستطاعة. ولو رجعت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة لأدخل عليك الشيطان أمورا كثيرة، وفتح عليك أبوابا عديدة. لكن لا ينظر إلى الشك أصلا، هذه القاعدة في الشرع، بعد الفراغ من العبادة. فمثلا لو صليت صلاة العشاء الآن، بعدما سلمت من الصلاة وخرجت، دخلك الشك هل صليت 3 أو صليت 4، لا تنظر للشك أصلا. لو أيضا خرجت من الصلاة ودخل إليك الشك هل كنت متطهرا أو لم تكن كذلك، لا تنظر إلى هذا الشك. بعد الفراغ من العبادة لا ينظر للشك أصلا. لكن إذا كان الشك في أثناء العبادة، إذا كان الشك في أثناء العبادة، نقول إن كان يغلب على ظنك أحد الأمرين فأنت اعمل بغالب الظن الذي يترجح عندك. فمثلا لو شككت في أثناء الطواف هل طفت 4 أو طفت، هل شككت هل يعني بعدما بعد بعدما يعني فرغت من الطواف، بعدما طفت يعني شرعت في الطواف وشككت هل طفت 4 أو طفت 3، تجعلها كم؟ اليقين 3، تبني على اليقين. ما لم يترجح عندك، ما لم يترجح عندك أحد الأمرين، فإن ترجح عندك أحد الأمرين فاعمل بالراجح وهو غلبة الظن. إذن نقول هنا إن ترجح أحد الأمرين فالعمل به متعين، لم يترجح أحد الأمرين، هذا إذا كان الشك في أثناء العبادة، لم يترجح أحد الأمرين فإنك تبني على اليقين إذا كانت العبادة معدودة، إذا كانت العبادة ذات عدد كالصلاة مثلا والطواف. واليقين هنا الأقل، أن تأخذ بالأقل، هذا هو اليقين. إذن فليعلم هذا يا إخوة. نعم. رجل جامع زوجته ولم ينزل، هل يجب عليه غسل؟ وكذلك المذي، هل يوجب الغسل؟ هذا الأمر يا إخوة قد يخفى على كثير من الناس، وهو أن بعض الناس يظن أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، وهذا ليس بصحيح يا إخوة. الغسل يجب بمجرد الإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا قول الجماهير، قول جماهير أهل العلم، لم يخالف في هذا حسب علمي إلا الظاهرية، وقولهم مرجوح ومنسوخ، ودليلهم منسوخ. فالغسل يجب بالجماع مطلقا سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. أما المذي فلا يوجب الغسل، المذي يوجب غسل المحل الذي أصابه، يغسل المحل الذي أصابه ويتوضأ، لأنه ينتقض الوضوء بخروج المذي. نعم. هل يشترط في إخراج إطعام المسكين أن يكون مطبوخا، أم يجوز إخراجه غير مطبوخ؟ لا يشترط أن يكون مطبوخ، لا يشترط أن يكون مطبوخ، يجوز تمليكه للمسكين غير مطبوخ غير جاهز، ويعطى نصف صاع إذا ملكته إياه غير مطبوخ. يعطى نصف صاع كيلو نصف تقريبا من قوت البلد. لكن إذا أردت أن تجعله جاهزا له مطبوخا فإنك يعني تعطي المسكين عشاء أو غداء تعشيه أو تغديه، الذي يعشيه أو يغديه وجبة واحدة، هذا هو الذي يعني ينبغي ولا يشترط أن يكون مطبوخا. نعم. ما هو الطريق الصحيح إلى خشية الله؟ الطريق الصحيح إلى خشية الله، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يخشى الله عز وجل في السر والعلن. هذه يا إخوة نعمة يمن الله عز وجل بها على من يشاء، لكن المسلم يأخذ بالأسباب، يعني يصحب الصالحين من المسلمين يرافقهم، ويتلو كتاب الله بحسب الاستطاعة، ويتلو من سنة رسول الله حسب الاستطاعة، ويفكر في مخلوقات الله عز وجل الكونية والتنزيلية، يفكر فيها، ويفكر أيضا في نفسه قبل كل شيء، في خلقه وتركيبه وجريان الدم في عروقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا الإنسان فكر فإنه إن شاء الله سيهتدي، لأن العقل السليم من الآفات والأمراض لا يخالف النقر الصحيح، فهو يهدي صاحبه إلى الطريق الصحيح والقويم إن شاء الله تعالى، العقل الصحيح. ولهذا لا ينبغي للإنسان يا إخوة أن يعيش كما تعيش الدواب، لا بد الإنسان يفكر بعقله فيما يعود عليه بالنفع الدنيوي والأخروي. وكان عمر رضي الله عنه يقول: تعالوا نؤمن ولو ساعة، يعني نجتمع ونتدارس ونفكر ولو ساعة، مع أنهم من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، من العشر المبشرين بالجنة. نعم. هل التخسي حرام؟ وهل الناس في صدر الإسلام كانوا يختسون؟ لما ثبت في الأثر أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم التخسي في بعض الأحوال. التخسي هذا مخالف للغة العرب، التخسي كذا الاختصاء أو الخصاء، أما التخسي هذه لا أعلم أنها لغة عربية. الخصاء كون الإنسان يختصي هذا لا يجوز، لأنك لا تملك هذا الأمر، فالإنسان نفسه ملك لله عز وجل. ثم عدم الاختصاء يتعلق به النسل، فإذا اختص الإنسان كان هذا الأمر دالا على عدم رغبته في النسل، وهو مخالف لمقصود الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة الذين قالوا: نختصي ولا نتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام: أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، فأنكر على هؤلاء هذا العمل. نعم. هل يجوز قراءة القرآن بلا وضوء؟ نعم، إذا كنت تقرأ القرآن حفظا غيبا فلا بأس أن تقرأه، وإن كان مستحب أن تقرأه على طهارة، لكن إذا قرأته على غير طهارة، الطهارة الصغرى، جائز إن شاء الله لا بأس، لكنه خلاف المستحب. أما الجنوب فلا يقرأ شيئا من القرآن، وكذلك من يقرأ المصحف لا يقرأ شيئا من القرآن، لأنه يمس المصحف، لا يمسه إلا على طهارة أو بحائل. إذا أراد أن يقرأ ولم يكن متوضيا من المصحف، يريد أن يقرأ من المصحف، يمسه بحائل لا بأس. نعم. هل يجوز تسمية البنت باسم آية أو ملاك؟ لا، بالنسبة لآية وما يدرينا أنها آية، لأن الآية معناها العلامة على الشيء، أو آية من آيات الله عز وجل الكونية والتنزيلية. وملاك أيضا فيها تشبيه بالملائكة، فهذا الاسم والتسمية من الأسماء التي لم تكن معهودة عند السلف وعند المسلمين. نعم. خيوط الجراحة تصنع من أمعاء الحيوانات وتنتج في بلاد غير المسلمين، وقد تكون هذه الحيوانات لم يذكر اسم الله عند ذبحها، أو تكون ميتة، أو تكون من الحيوانات غير مأكولة اللحم، ما حكم استعمالها؟ إذا كانت هذه الخيوط يعني عمل لها ما يكون في حكم الدباغ يطهرها فهي طاهرة، يعني في بعض المواد تقوم مقام الدباغ المعروف عند العرب، يعني الدباغ معروف عند العرب، وقد تكون هناك مواد تقوم مقام الدباغ في تطهير مثل هذه الأمور عند غير العرب، فإذا وجد شيء من هذا فهي طاهرة إن شاء الله. وفق الله الجميع.